لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق غفر الله له تحت عنوان متى تشرع الحرب: الحالة الأولى حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند الاعتداء. الوطن هي دار الإسلام، وإلا فليس كل وطن. هل يشرع الحرب، تشرع الحرب للكفار في الدفاع عن أوطانهم؟ هل هذا مشروع؟ لو أن المسلمون يقاتلونهم وهم يدافعون عن بلادهم، هل هذا مشروع؟ ليس مشروعا. المشروع أن يدخلوا في الإسلام أو أن يخضعوا لسلطان الإسلام، لأن الأرض أرض الله عز وجل، والواجب أن يعلوها شرع الله. هم أرادوا واختاروا أن يكونوا على الكفر، فليظلوا على كفرهم ويدفعوا الجزية للمسلمين، أو يعاهدوا المسلمين بالعهود التي تحقق المصلحة في النهاية للدعوة. قال: الحالة الثانية حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله، إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها، أو بصد من أراد الدخول فيها، أو بمنع الداعي من تبليغها. هنقول أو تشويه صورة الإسلام، فإن ذلك حاصل في كل بلاد الكفر عبر الزمان، أن يصد الناس عن دين الله عز وجل بالكذب على شرع الله، وبمنعهم من أن يفهموا هذا الدين. وهذا لا يمكن أن يخلو منه الأعداء الذين يظهرون على أرض وهم كفار، لا بد وأن يحافظوا على الكفر الذي هم عليه. هذا واقع، ولذلك إزالة سلطان الكفر هذا إن سلمنا أنه نوع من الدفاع، وإلا فالسلف لم يكونوا أهل العلم عبر الزمان لم يكونوا يذكروا ذلك باسم الدفاع، ولكن الرغبة العالمية في قصر الحروب على الدفاع، مع أنهم لا يزالوا في زماننا هذا إلى زماننا هذا يستخدمون الحرب العدوانية كلهم، هم الذين اعتدوا. يعني عندهم موثيق الأمم المتحدة بتقول ما يجوزش الاعتداء دولة على دولة، وانتم اعتديتم على أفغانستان، واعتديتم على العراق، وبريطانيا احتلت جزر فوكلاند في اعتدت عليهم، والروس اعتدوا على القرم، واعتدوا على أوكرانيا. معلش، ما فيش حد ايه بيقول انا بقعد في بلدي ماليش دعوة، كل الناس بتحقق مصالحها. ما ينفعش بقى انا عندي مصلحة للبشرية واترك الكفر يظهر ويعلو. لا، على ايه الاحوال اللي بيسميه العلماء في هذا النوع اللي بيسموه جهاد الدفع، لكن كلهم متفقون على اثبات نوع اخر وهو جهاد الايه الطلب، بس هما بيقصروا جهاد الدفع عن الدفاع عن أرض المسلمين وبلاد المسلمين وعن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وأما جهاد الطلب فهو طلب الكفار في بلادهم لإعلاء دين الله عز وجل، ويعني فتح هذه البلاد أمام الإسلام، ولا يكرهون أحدا بعد فتح البلد على الدخول في الإسلام. إن أرادوا أن يبقوا على ملتهم فليدفعوا الجزية عن يد أنهم صاغرون. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة قبل ذلك. يقول: دليل ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قد تضمنت هذه الآيات ما يأتي: أولا الأمر بقتال الذين يبدأون بالعدوان ومقاتلة المعتدين، لكف عدوانهم. والمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع وفي جميع المذاهب، وإحنا مش محتاجين ندور على مثل هذا الأمر. يعني إحنا معتقدين اعتقادا جازما أن الجهاد الذي يعني طلب موسى عليه الصلاة والسلام من قومه أن يقوموا به، أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كان يسكنها فلسطينيون من الجبابرة، كان جهادا مشروعا، مع أن بنو إسرائيل ما سكنوش هذا الجزء من بيت المقدس قط إلا زمن إبراهيم، إن كان المسجد بني في زمن إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، لأن المسافة بين بناء المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى كم؟ 40 عاما. فيبقى إما في حياة إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. وبعدين كانوا عايشين في البادية، في بادية القدس وليس في نفس البلد. ثم هاجروا إلى مصر إلى أن وتركوها اختيارا، تركوا هذه البادية اختيارا. هم استحقوا أن هم تكون كتبها الله لهم ليه؟ لأن هم أهل إيمان وإسلام، والكفار كانوا هم الذين يسكنون تلك المدينة المقدسة في ذلك الوقت. الأرض المقدسة أرض فلسطين كان يسكنها هؤلاء. شعب بني إسرائيل ما كانش لسه، يعني كان هو تكون فين؟ تكون 12 واحد من أبناء يعقوب وجم مصر. فبنو إسرائيل كشعب ما تكونش إلا في مصر، وكونهم يأخذوا أرض يعني آبائهم وأجدادهم اللي هي سكنوها زمن إبراهيم وموسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، هي يعني قد قطعة صغيرة جدا على قد أفراد. وبالتالي هي الاستحقاق ده كان بإيه؟ بما قال موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في كتابه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نفس الوضع، يثرب سكنها اليهود قبل العرب. يثرب دي كانت غير معمورة لغاية ما يهود بيت المقدس فلسطين وما حولها هرب فريق منهم إلى الجزيرة العربية، هرب من بوخنصر الذي سبى كل الشعب الإسرائيلي وهدم القدس وقتل عشرات الألوف أو أكثر، الله أعلم بعددهم. وهربت طائفة من هذا السبي إلى يثرب، ثم لاحقهم العرب عندما هدم سد مأرب. فالأوس والخزرج رجلان هاجرا، كانوا أخوان، هاجرا من اليمن إلى يثرب، سكنوا بجوار اليهود، وبعض اليهود كان في خيبر. فدول أصلا ما هياش إليه، ما هم يعني العرب جم من اليمن إلى الجزيرة العربية إلى يعني يثرب التي صارت هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحت بالقرآن، وطرد اليهود منها لما نقضوا العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وخيبر فتحها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وعاهد اليهود فيها على أن يعملوا في الأرض، الأرض أصبحت ملك للمسلمين مع أنهم سكنوها قبل ذلك. العبرة مش بالتاريخ، العبرة بالدين الذي يقام على هذه الأرض. هذه الأرض خلقها الله فهي أرضه، وهو يورثها عباده المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى الشرائع السماوية كلها متضمنة إن المسلمين والمؤمنين إذا استطاعوا أن يأخذوا أرضا ليقيموا فيها دين الله وينقذوا البشرية من براثن الشرك والطغيان واستعباد البشر للبشر ومن جور الأديان الباطلة إلى عدل الإسلام الحق. عمك الله اسمها أديان زي ما واحد بيقول لك إيه هو اسمه دينه، إن الدين عند الله الإسلام، وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يبقى دين. وانت بس انت بتقول ان هو دين مقبول، ده واحد منتمي الى احدى الجماعات الاسلامية الكبرى وبيقول ان هو الجماعة اللي كلفته بتأليف هذا الكتاب اللي بيقول فيه ان الاسلام مش هو دين الاسلام اللي احنا نعرفه بس، ده كل الاديان تمشي برضه، ولا يا ذو الله. وده كلام كفر في الحقيقة لا شك في ذلك. يعني بقى هو نستبعد ان يكون هناك جهل بهذه الطريقة. يعني الغرض ان الارض ملك لله، خلقها هو عز وجل، مش احنا اللي خلقناها ولا اجدادنا ولا سيدنا ادم اول واحد من البشر سكن الارض، ولكن الله سخرها لنا. يبقى الارض دي خلقت ليقيم الناس عليها دين الله، مش عشان يعمروها فقط بالزرع و التجارة والصناعة وغير ذلك. هم مأمورين مش عشان يستغلوا ثرواتها للرخاء الدنيوي، هم موجودين فيها عشان يعبدوا ربنا، يستغلوا هذه الثروات اللي في الأرض لتحقيق العبودية لله. هو عز وجل خلق الناس لذلك وأسكنه الأرض لذلك، اللي يقيم فيهم هذا الدين يبقى هذه الأرض من حقه. وإلا فاحنا ندور، ما العرب خدوا مصر ليه وليبيا والجزائر وتونس والجزائر والمغرب والأندلس؟ كان ده ظلم وعدوان، وهم مش عرب، دول كانوا بربر على شعوب أخرى، على شعوب وثنية كلها. العرب ما كانوش موجودين، العرب هجروا بالفتح الإسلامي لمصر وشمال أفريقيا إلى الأندلس وخدوها وعمروها وبنوا أعظم حضارة عرفتها هذه الأرض إلى يومنا هذا. لأن الحضارة مش بس يعني عمران مباني، هم فاقوا فيه طبعا أوروبا بمراحل وبعلم. ده الواحد بيقرأ ان صناعة الآلات في الأندلس كانت صناعة عجيبة، يعني يعملوا ساعات ان عند الفجر يروح جاي طالع واحد عامل كده يفتح باب، نص الليل يطلع مش عارف ايه حاجة تانية. عملوا آلات كتيرة جدا، وصفها علماء اسلاميين كبار كانوا اسد في الفقه واسد في صناعة الالات. المهم الخلاصة يعني ان المسلمين خدوا الارض دي ليعمروها بتوحيد الله عز وجل، ثم وفقوا لبناء حضارة متكاملة في يعني عقيدتها وعبادتها واخلاقها وسلوكياتها وتعميرها للارض. فبنقول ان احنا مش محتاجين ندور على مذاهب وشرائع ونقول ايه اللي ايه، هي على فكرة متوافقة مع اللي احنا بنقوله، وان الارض لله، وان انتوا تاخدوا الارض من القوم الكفار، بس عندهم حاجات فظيعة فيما يفعلونه بالناس. الاسلام جاء باحسن الشرائع، يعني تقتل كل رجل وامرأة وطفل وحيوان، حتى كمان ما تخليش فيها حاجة تبوظها كلها. هم عندهم قسوة بالغة، والله أعلم ده كان مشروع ولا لا، والظاهر أنه لم يكن مشروعا. أما الإسلام فقد جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أغزوا في سبيل الله، أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا. الحاجات دي مش موجودة في الشرائع السابقة، ولا طبقوها النصارى اللي بيزعموا ان المسيح قال لهم من ضربك على خدك الايمن فادل له خدك الايسر، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين. سخرك يعني ايه؟ بالسخرة، يعني من غير اجر، انت كمل معايا. ومن نازعك رداءك فاعطيه ثوبك، يعني حتى تقف عريان. وهما بيطبقوا الكلام ده وما طبقوهوش عبر الزمان، يعني من كل من الا لما كان يعني عاجزين عن الدفع فقط. يعني الامر الثاني قال ويقول هذا واضح من قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اثنين، اما الذين لا يبدؤون بعدوان فإنه لا يجوز قتاله ابتداء، لأن الله نهى عن الاعتداء وحرم البغي والظلم في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما هو العدوان؟ هي دي قضية مهمة جدا. ما هو العدوان؟ العدوان هو تجاوز حدود الشرع. فإذا أمرنا الله عز وجل أن ننزل ببلد ونأخذها من أهلها الظالمين، أعظم الظلم الذي هو الكفر، ثم هم الظالمون لأهلها وشعوبها، يأخذون أموالهم ويقتلون يضربون رقابهم ويعذبون من خالفهم حتى في مذهب ديني. يعني لما احنا نقول ان الظلم والفساد هو مخالفة شرع الله، مش ان احنا نبدأ بلد بقتال، ده مش ظلم طالما ان الله هو الذي امرنا بذلك. طب هل شرع الله عز وجل ان نبدأ الكفار بالقتال؟ قال الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب. قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هو ما فيش تعرض كده؟ قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى بعد انتهاء الأشهر الحرم يشرع قتال المشركين. طب وأهل الكتاب؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب الجزية دي هتبقى ليهم هم بس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم أهل سنة أهل الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. فعشان كده الصحابة لما دخلوا معظم البلاد اللي فيها وثنية لم يقتلوا أهلها، إنما وردت الآية في القتل بمعنى القتال حتى يسلموا أو حتى يدخلوا في سلطان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال: الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم يجري عليهم حكم الله، الثالثة أن يدفعوا الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. بنقول هو ده كده في تعارض؟ لا، ده ما فيش تعارض، لأن احنا قلنا العدوان هو ايه؟ مخالفة شرع الله، يبقى ده مش مخالفة. طيب البعض اللي توهم المعارضة، وده موجود عن السلف كتير، انهم يقولون هذه الآية مفهومها اللي هو معناه ما تبدأش الذين لم يقاتلوك، لأنه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك، مفهوم المخالفة لا تقاتل الذين لم يقاتلوك، مش كده؟ فقالوا أن هذا منسوخ. واللي يتأمل يعرف مش منسوخة بمعنى النسخ، ولكن مخصصة بوقت معين وحال معين، يشبه الحال الذي نزلت فيه هذه الآيات. الآيات دي نزلت في أول نشأة دولة الإسلام بالمدينة، وأن الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان محرما، الجهاد بمعنى القتال، بل كان الواجب أن يصبر المسلمون على الأذى وقاتلوا في سبيل الله. قال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. يبقى القتال ما كانش مكتوب من الايه؟ من البداية. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. كتب القتال بعد الهجرة بمراحل. في المرحلة الأولى كان قلنا في مكة كان ممنوع من القتال. المرحلة الثانية كانت مرحلة الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فدي كانت مرحلة الإذن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخذ العهد على الأوس على الأنصار بأنهم يحموه، لأنهم يحمونه ويدفعون عنه ما يدفعون عن أنفسهم وأولادهم ونسائهم، ولم يكن العهد على أن يخرجوا مقاتلين معه خارج المدينة. ولذلك لما طلبوا العير، العير القافلة لقريش، فاتت العير وما أصبحش فيه إلا الإيه؟ إلا النفير الجيش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة بدر لا يريد بدرا، وإنما يريد القافلة التي معها تجارة من قريش. فقال أشيروا علي أيها الناس. القافلة دي أبو سفيان ماشى بها ناحية البحر وبعد عن الطريق المعتاد ونجى بالقافلة، والمشركين كانوا سمعوا بأن محمد أرادهم، أراد القافلة، فخرجوا بجيش فيه صناديد قريش، فيهم 1000 منهم، لأنه كان على عجالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 310 أيضا على عجالة، ولم يأمر أحدا بالخروج إلا من كان ظهره حاضرا. وحيروحوا مش هيقتلوا، هياخدوا إيه؟ هياخدوا قافلة ما فيهاش سلاح. فلما أصبحت المواجهة فقال أشيروا علي أيها الناس، أشار المهاجرون بالقتال، فقال أشيروا علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه إنما إيه؟ أرادهم، لأن العهد لم يكن إيه؟ بيعة العقبة، إنما كانت على أن يحموه، أن يدفعوا عنه وعن المسلمين الذين يصلون إليهم، وليس على أن يبدأوا الكفار بقتال خارج المدينة، حتى ولو كان نوع من الدفاع عن أموال المسلمين التي أخذها الكفار في مكة. وهنا الأنصار قالوا قولته المشهورة رضي الله عنهم: والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام وما لنا بها من علم، برك الغمام، لسرنا معك حتى احنا مش عارفين، فسالم من شئت وقاتل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بشرهم بالنصر الذي وعده الله عز وجل. إذن يعني إيه ولا تعتدوا في الآية؟ يعني ما تتخطوش حدود ربنا، يعني ما تقتلش امرأة ولا وليدا ولا راهبا في صومعة ولا يعني من ما اللي بيسموهم مدنيين في زماننا اللي هو الأجير، ولا تقتل امرأة ولا عسيفة، حدود الشرع لا تمثل، لا تغدر، مش ان انت عشان عايز تقاتل تقوم تتفق معاه على في معاهدة وبعدين تغدر بيه، لا، دي حدود الشرع. إذن أما البدء بالقتال ففهم من آية أخرى، والراجح إن مفيش تعارض، قلنا المرحلة الأولى كانت المنع ثم الإذن، ثم كانت المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتلنا دون من لم يقاتل، ثم بعد ذلك في براءة نزلت الآيات بالأمر بقتال المشركين كافة، وقتال أهل الكتاب، وقتال المجوس، وقتال كل أنواع داخل جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب. ولولا فضل الله علينا بهذا التشريع لما كنا الآن مسلمين ولا وصل إلينا القرآن. لأنه خد بالك مسألة أن في حد يتصور أنهم يفتحوا الأبواب للدعوة من غير ما يشوهوا سورة الإسلام. طب ما هي أوروبا وأمريكا بيقولوا مفتوحة للدعوة، بس بشرط تعملوا إيه؟ تقلعوا نسائكم الحجاب. واللي هيقولك خليهم بالحجاب ماشي، بس المهم ان هم عندهم صد عن سبيل الله، عندهم تشويه للصورة، عندهم عدوان على الدين. لا يمكن ان يتمكن المسلمون من الدعوة الصادقة وسلطان الكفر، وسلطان الكفر ظاهر. يقول رقم 3: تعليل النهي عن العدوان بان الله لا يحب المعتدين دليل على ان هذا النهي محكم غير قابل للنسخ. واحنا في الحقيقة قلنا هو ده مش منسوخ، لان لكن معنى العدوان هو مجاوزة الايه؟ الحدود، مش ان التاني ما بيقاتلنيش يبقى خلاص، بس هو بيفرض سلطانه الكفري والطاغوتي على ملايين البشر تحت سلطانه ويضلهم عن دين الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فاحنا موافقين على ذلك. وقلنا النسخ اللي العلماء بعضهم قال بيه يقصد بذلك التخصيص في وقت معين، ان في وقت معين تبقى الظروف لا تحتمل الا ان احنا نمتنع عن قتال من لم يقاتلنا، مصلحتنا تبقى في كده، واللي يعمل معنا معاهدة نعمل معاه معاهدة، ثم قد تتغير الظروف بعد ذلك كما حدث. يعني احنا قلنا بداية الإذن كان في السنة الثانية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش عارفين تاريخها بالضبط، بس هي طبعا بعد ذلك. ثم بعد ذلك في غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. ثم في غزوة يعني في سورة براءة سنة 9 من الهجرة أمر بالقتال العام. طب اللي السور اللي قبل كده يتعامل بيها ولا ما يتعاملش؟ هذه المسألة هي مسألة الناس يعني تأخير العمل بهذه الآية إلى حين الظروف التي تشبه وقت نزولها، ويحتاج المسلمون تكون مصلحتهم في العمل بها، زي ما يقول شيخ الإسلام تيمية: فمن كان بأرض هو فيها مستضعف عمل بآية الكف والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله، عمن يطعن في الدين يكف أيديهم، لأن هو لو حيحارب هيتعمل في إيه؟ حيستأصل. وفي مرحلة تانية يبقى القتال مأذون فيه، ونقعد نقول نحارب ولا منحاربش. وفي مرحلة تانية هنقول حرب الدفع فقط. وفي مرحلة رابعة هنعمل فيها بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. هو الرسول رايح تبوك ليه؟ رايح يغزو الروم. هو الروم جم عندنا؟ هو الروم جم من الجزيرة العربية؟ ما حصلش. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني إنما يعني هاجم بلاد الروم. غزوة مؤتة كانت كذلك قبلها، ثم بعد ذلك فتوحات المسلمين. يبقى ما حدش يقدر ينكر ان دي حصلت، ان ده فهم الصحابة، ده اجماع المسلمين ان الفتوحات محمودة. ما حدش يقول الفتوحات دي بحار الدم ولا حروب الدم زي ما ابراهيم عيسى بيقول، الا زنادقة يذم الصحابة رضي الله عنهم على الفتوحات التي فتحوا بها البلاد، والتي أسلم البلاد طوعا عندما عرفوا الإسلام. يقول أن لهذه الحروب المشروعية غاية، المشروعة غاية تنتهي إليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان، إلا هو قول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد، والفتنة أشد من القتل. يبقى كلمة الفتنة هو التفسير بتاعها وفسرها بتعذيب المسلمين والمسلمات، لا، الفتنة كما قال مجاهد وده كل السلف يقول الفتنة الشرك، حتى لا تكون قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ظاهر، مع إن ظهور الشرك مقترن بفتنة المؤمنين والمؤمنات. يعني المسلمين والمسلمات النهاردة اللي بيرغموا عشان ياخذوا إقامة في بلاد الغرب الديمقراطية الحرية إلا للمسلمين، ما ده بناء المساجد عندهم ده ممنوع، ده مجرد هيأجروا مكان عشان يتخذوه مصلى وما يرفعوش الأذان. لما في بلد واحدة قرية ولا مقطعة خدوا رفع الأذان على الفجر يعني بقت نصر عظيم. لكن دول أصلا هي مرتبطة بمنع المسلمين حتى من عقائدهم، ده لو حاجة حصلت يتلككوا للمسلمين ياخدوا عيالهم منهم ويدوها إلى عائلات إيه بتاعتهم هم. يعني لو واحد ضرب واحدة اتخنقوا قدام العيال والجيران قالوا سمعنا صوتهم، يروح ياخدوا عيالهم لان هم عندهم ازمه في النسل وعايزين ياخدوا اولاد المهاجرين يربوهم على مزاجهم هم. نسال الله العفو والعافيه. فبقول ان قضيه الفتنه هو الشرك الظاهر، الشرك الذي يعلو على ارض لازم مرتبط بوجود فتنه في الصد عن سبيل الله. والحريه مش للمؤمنين والمؤمنات بس، حريه العباده، حريه الناس تعرف الدين، تعرف الاسلام وتعبد الله، دي حريه مكفوله لكل انسان بكونه انسانا خلق من اجل ذلك. فلما تلاقي في ناس بتمنع من ذلك، يعني في الشرق والغرب، ده امر خطير للغايه. ده بلا شك ان الناس دي بتصد عن سبيل الله، بتمنع من الدخول في الاسلام، وكما ذكرنا يعني يلبس الامر عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في الرساله: وان توليت فان عليك اثم الاريسيين. ليه الاريسيين هيبقى اثمهم وهم عليهم اثم؟ عشان التقليد الاعمى هيبقى على هرقل، لان هو اللي امرهم بذلك. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يبقى إذن محدش يقول إن الآيات دي يعني مش حاصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.